وآخر يقول في منطقة دهامة يوجد عندنا من البدع الشيء الكثير، ولكن منها الذبح ليلة 27 رجب دهامة. الذبح عند القبور، الذهاب إلى الدجالين وهم معروفين هناك، ولا وأنه ويذكرهم لهم ذلك ولا معروف شيء كذا. أخيرا أقول أنا يعني مستعد إن أنا أصل إليكم لأدلكم عليه، فنحن في حاجة إلى من يرشدنا في أمور ديننا. وجه الأرضيين بارك الله فيك، لأن ما نعلم في كان الذي كانت من باب السر والخفاء، وإلا فالدعاة يتجولون العلماء يبحثون والقضاة كذلك، ما سمعنا أن هناك شيء معروف، وإذا عرف شيء فدع له طبع الله تقوم على هذا الأمر، ولكن في الشرك والعلماء لا يقدرون هذا أيضا. فإذا كنت أيها السائل تعلم شيئا تأتينا إلى قبل حتى نقوم بالله ذلك على الله. وأما الدجالون هكذا هي الدجالون، وربما أخفاهم بعض الناس، يوجد دجالون يدعون الطب من الناس ويأمرون الناس بأشياء مما حرمه الله عز وجل، هذا موجود، لكن بعض الناس يستروا عليهم ولا يبينهم، ولو بينهم لقضي عليهم وبذل ما استطاع من حقهم وإبعادهم أو تأديبهم إذا فعلوا ما لا يجوز. لا شك أن هذا يوجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربع إلى يومه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عراه وصدقه ما يقول فقد شهر بهم جاء على محمد عليه الصلاة والسلام. فالدجال يدعون علم الغيب ويقولون إن أعطى أسمك وسم أبيك ومن عمك كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، أو من المشعوذين وخلوة الجن، أو من الكذابين الذين يكونون مهزلة في البعض. إما كذاب يكذب على الناس يأكل أموالهم، وإما يخدم الجن ويستعين بهم في مسائل ويعبدهم من دون الله حتى يدلوا على بعض الأشياء، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.